أكبر. الله أكبر. ربنا قويك أبو محمود والله. إيه الجمال ده. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا Thank you.

في Oh, أشد خلقا أم السماء لا ما شاء الله لا ما شاء الله لا ما شاء الله الله أكبر رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها والأرض بعد ذلك دحاها أو أخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها أو أخرج منها الحياة

تحرمة تاريخية نعم ليلة سجل التاريخ الله أكبر الله أكبر عليك الله أكبر الله أكبر الله الله نعم نديك الصحة والعافية يا رب بسم الله ما شاء الله إنه يعلم الجسر وما يخفى إنه يعلم الجسر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العالي نعم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى تسبح اسم عليك يا شيخ الدين. الله يبارك فيك. الله قوي. الله يبارك لك يا عبد الله. ما شاء الله عليك. تجلى الله. اه والله. ما فيها لفحات. الله ما شاء الله. إلا ما شاء الله. Thank you. الله يمسك ان شاء الله. الله الله الله يا مولانا. الله اكبر عليك. الله الله يبارك لك مريم. ما تحرمناش والله. الله قوي. صدق الله العظيم.